بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 29 من شهر صفر، والكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسنة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. طيب، عندنا قاعد عندك كم؟ 15 طيب، القاعدة 15 انتهينا منها، الآن السادسة عشرة، وهي حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. لازم انتبه، الشيخ ماذا يقول؟ يقول لك أول شيء عندنا جملة شرطية، جواب الشرط محذوف. لماذا يحذف؟ قال يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. إذن لابد أن يكون السياق في الوعيد، شايف؟ الشيخ ضبطها، قال إذا جاءت الجملة شرطية ورأينا أن جواب الشرط محذوف وهي جاءت في سياق الوعيد، فإن هذا يدل على شدة الأمر وتعظيمه. الآن سيذكر لك الأمثلة. شوف الشيخ ما شرح لك القاعدة، على طول دخل على الأمثلة. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة عشرة، حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثله قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. شايف؟ أنت تلاحظ من خلال هذه الحين، يعني العنوان، هو أعطاك العنوان خلاص، كان يقول الشيخ العنوان يكفي عن الشرح، واضح. حذف جواب الشرط، لم يقل لو ولا غيرها، الشرط، وذكر لك لو كلها أمثلة، لكنها هي في الحقيقة في أي جملة شرطية تكون في سياق الوعيد ثم يحذف جواب الشرط، هذا يدل على التعظيم وشدة الأمر. وشدة الأمر، شوف، قال لك لو، هو ذكر لك لو، لأن أكثر ما تأتي في القرآن في لو يحذف، لأن لو تأتي في سياق الأمور العظيمة الشديدة، ومثلها لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم في آيات اللعان في آخرها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم أو لأصابكم من العذاب لكن الله تواب حكيم، فمحذوف الجواب. وهنا قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لو تراهم يا محمد، أو يراهم من يراهم من المخاطبين، لو تراهم أنت وأنت مخاطب بهذه الآية لرأيت أمرا فظيعا، هذا الجواب. ولو ترى إذ فزعوا، ولو يرى الذين ظلموا، نعم، وغيرها، كل الآيات فيها. ولو تتبعت القرآن في أساليبه الشرطية وحذف جواب الشرط في سياق الوعيد لوجدت أمثلة كثيرة. لكن المؤلف هنا رحمه الله ختم بمثال واحد، هذا حقيقة مثال جميل جدا ومهم، لأن كثير من القراء من أئمة المساجد يخطئون في هذه الآية، يخطئون في قراءتها. شوف: كلا لو تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وين الجواب؟ الجواب: لترون الجحيم. هذا هو الخطأ، يعني كثير من القراء يظن أن الجواب لترون الجحيم، يعني كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لذلك يصلها وهذا إذا وصل قلب المعنى وأخطأ في معناه. المعنى كلا لو تعلمون علم اليقين. الجواب محذوف، حذف لهوله وفضاعته. أين جوابه؟ قال جواب ما تقدم، ألهاكم التكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين بما ستواجهون يوم القيامة لما ألهتكم التكاثر ولما انشغلتم بها. فشف قال لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو وألهتكم التكاثر. فقوله بعدها، شف قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال بعدها لترون الجحيم، هذه ما لها علاقة أبدا، ما لها علاقة في الجملة أبدا، لأن كلمة لترون الجحيم هذه جملة جديدة، واللام هنا لام وطئ القسم، والتقدير والله لترون الجحيم، يعني جملة جديدة، جملة قسمية جديدة ما لها علاقة في الجملة الشرطية، جملة قسمية جديدة. أداء القسم، فعل القسم محذوف، والذي يدل عليه اللام الموطئ القسم. لترون الجحيم أي والله لترون الجحيم، هذه جملة جديدة ما لها علاقة. فمن الخطأ أن يصل القارئ في صلاة أو في غير الصلاة أن يصل هذه الآية بهذه الآية، غلط، لأنها تقلب المعنى من مفهوم إلى مفهوم. طيب، إذن هذه القاعدة واضحة، واضحة يا شيخ، أن حد لو تتبعت لو في القرآن، كتبت لو كذا، جت لك مواضع لو كلها، في الغالب أن جواب الشرط محذوف لشدته وهوله، وهذه قاعدة تفسيرية، إذا حذف دل على عظمته إذا حذف. طيب، هذه القاعدة نقف عندها. أسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.